الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم معنا مشايخ الأكارم الكلام عن الضابط في وسائل العبادة، وأنه ينظر إلى المقتضي وزوال المانع. وذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد تلخص من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام الشاطبي أن وسائل العبادات بالنظر إلى المقتضي والمانع تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول مشايخ الأكارم إن وجد الداعي أو المقتضي لهذه الوسيلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يكن هناك مانع يمنعهم منه، ومع ذلك لم يتخذوه ولم يعملوا به، ففعله بعدهم بدعة. تقدم معنا إنكار ابن مسعود رضي الله عنه للذكر الجماعي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة. وقال رحمه الله: أما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع ذلك لم يشرعه فوضعه تغيير للدين، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد أو من زل منهم باجتهاد. النوع الثاني: إذا وجد الداعي لكن كان هناك مانع يمنع منه ثم زال ذلك المانع فيجوز اتخاذه وفعله. مثال ذلك الاجتماع على صلاة التراويح، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تركه خوف أن يفرض على أمته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم فعله عمر رضي الله عنه لزوال المانع. يعني المقتضي للاجتماع على صلاة التراويح وهو تشجيع الناس للقيام في رمضان كان موجودا، أليس كذلك؟ طيب لماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لوجود مانع. الآن المقتضي موجود لكن هناك مانع يمنع منه، فإذا زال ذلك المانع جاز لنا اتخاذه. مثل صلاة التراويح، كان هناك المقتضي موجودا لكن هناك مانع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني خشيت أن تفرض عليكم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم زال ذلك المانع فسنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن تيمية: فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وكذلك إذا كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته، أي فيجوز فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعات وفرادا، وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا: إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. فلما كان في عهد عمر بن الخطاب جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد فصارت هذه الهيئة، وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى ذلك ولم يكن بدعة شرعية، لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. القسم الثالث والنوع الثالث من وسائل العبادات بالنسبة لوجود المقتضي وزوال المانع: إذا كان الداعي غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المقتضي غير موجود أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عندنا، فهنا ينظر فيه هل السبب لوجود المقتضي هو ذنوب العباد وتقصيرهم؟ فمثل هذا لا يسوغ ولو سماه صاحبه بالمصلحة المرسلة، بل يؤمر الناس بالرجوع إلى دين الله والتمسك به. مثال ذلك تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين ليسمع الناس الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما طريقته يا مشايخ الأكارم؟ ما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد والخطبة؟ الصلاة ثم الخطبة، ليس كذلك؟ ومضى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، حتى جاء في زمان بعض بني أمية فقدموا الخطبة على الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن الناس ما صاروا يجلسون لنا، فلذلك نريد أو أرادوا أن يجبروا الناس للجلوس، فقدموا الخطبة على ماذا؟ على الصلاة. المقتضي، قالوا المقتضي لأن الناس ما لا يجلسون لنا، وهذا المقتضي ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، أنكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وقد كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم. فيقال له: سبب ذلك هو تفريطك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك، أو إن قصدك صلاح دينهم، فلم تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع: إن كان المقتضي غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن وجود المقتضي عندنا بسبب تفريط العباد، فهذا يجوز فعله. مثل ماذا؟ مثل جمع أبي بكر الصديق القرآن، فإن الداعي لم يكن موجودا. لماذا أبو بكر الصديق رأى جمع القرآن؟ ما الداعي لذلك؟ هاي مشايخي، خوفا على القرآن لما كثر القتل في القراء. طيب، هل هذا الخوف على القرآن كان موجودا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقتضي هذا موجود؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود ويوحى إليه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فالمقتضي هنا وجد في زمن أبي بكر الصديق من غير تفريط من العباد، ولا بسبب ذنوبه، وإنما بسبب موت النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة القتل في القراء رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ابن تيمية: والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه. فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. القاعدة التي تليها: السنة قسمان. القسم الأول: السنة الفعلية، وهي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو قوله أو تقريره. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم صام بأبي هو وأمي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، هذا بفعله عليه الصلاة والسلام. طيب، بقوله النبي صلى الله عليه وسلم شرع صيام يوم وإفطار يوم، بقوله أم بفعله؟ بقوله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوم ويفطر يوم، لكن شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام. بتقريره، الرجل الذي كان يقرأ في كل سورة سورة الإخلاص، يختم كل ركعة بسورة الإخلاص، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يقله، وإنما أقره عليه الصلاة والسلام. قال: ما حملك على ذلك؟ قال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلموه أن الله يحبه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه تسمى السنة الفعلية، إما بقوله أو فعله أو تقريره. قسم الثاني السنة التركية، وهي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين مع وجود المقتضي وزوال المانع. هذه هي السنة التركية، هذا ضابطها. كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين مع وجود المقتضي وزوال المانع هذا تسمى السنة التركية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما نقلهم لترك النبي صلى الله عليه وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة. أحدهما تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقولهم في شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. طيب لو جاء واحد قال أنه يريد أن يغسل ويكفن، ماذا؟ أن يغسل ويصلي على الشهداء، نقول له لا يجوز. وش الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ونقل عنه الترك عليه الصلاة والسلام. وقوله في صلاة العيد لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء. وقوله في جمعه بين الصلاتين ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ونظائره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. والثاني عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن. وهذا كتركه التلفظ بالنية، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة. هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية؟ لا، مع وجود المقتضي وزوال المانع. وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبلا المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما في الصبح والعصر أو في جميع الصلوات اللي يسمى اليوم بالذكر الجماعي بعد الصلوات. وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من الركوع الثاني، وقوله اللهم اهدنا في من هديت، يعني يقصد القنوت والتزامه طول السنة. ثم قال: ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة، وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوم واحدة. وتركه الاغتسال للمبيت مزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف. ومن هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة، فإن تركه عليه الصلاة والسلام سنة كما أن فعله سنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. انتقل بعد ذلك مشايخ الأكارم، نختم هذا الحديث بالشبه المتعلقة بالإحداث في الدين. هناك شبه كثيرة لكني أركز على أهمها وأصولها التي ترجع لها بقية الشبهات. الشبهة الأولى يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قالوا: هذا يدل على أن من أوجد شيئا من أمور الدين أو الخير فإنه يحمد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. والجواب: أولا، هذا الحديث له سبب وقصة، وهي أن القوم الحفاة الفقراء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مضر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتهم وشدتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ما قام أحد، فقام رجل من الأنصار إلى بيته وجاء بصرة فيها طعام فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة أن أحدهم قام وتصدق بهذه الصدقة ولو كانت قليلة تتابع الناس حتى صار عند النبي صلى الله عليه وسلم كومتان من طعام ومن ثياب، ف ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هل في هذا الحديث إحداث شيء من العبادات أم فيه الحث على شيء من العبادات التي لم يقم بها الناس، يعني ما يسمى بالتجديد، ما يسمى بالتشجيع، ما يسمى بالدعوة إلى العبادة والطاعة، وليس في الحديث إحداث شيء أو ابتداع شيء من العبادات؟ الشبهة الثانية أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أحدثوا عبادات أقرهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إحداث بلال ركعتين بعد الوضوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من الصحابة ما أحدثوه ما دام داخلا في أصل مشروع. يقولون: بلال أحدث هذا الوضوء اللي مع الركعتين اللي مع كل وضوء، والرجل الذي يقرأ بسورة الإخلاص في نهاية كل ركعة، يقول هذا ولي أحدثوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنهم ابتدعوا. الجواب يقال أن ما أحدثه الصحابة رضي الله عنهم إما أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن ينكره. فبأي شيء نعرف المشروعية؟ أجيبوا: بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعضا وأنكر بعضا، أقر بلال وأقر الرجل وأنكر على الثلاثة، الذي قال أحدهم: أما إني أصوم ولا أفطر، والثاني قال: أقوم ولا أنام، والثالث قال: لا أتزوج النساء، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لو كان الأمر مفتوح ما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن فعل الصحابي يكتسب المشروعية إذا أحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض الصحابة رضي الله عنهم. فما وقع في زمن التشريع المشروعية مكتسبة ممن؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقاس هذا بما أحدثه الناس اليوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشبهة الثالثة جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه للقرآن، فقالوا إن هذه بدعة، والبدع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح. والجواب: أولا، ما ضابط البدعة؟ البدعة هي ما كل أمر من الدين وجد المقتضي له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يوجد مانع ومع ذلك لم يفعلوا. طيب، فعل أبو بكر الصديق داخل في ذلك؟ أجيبه: لا، لأن فعل من؟ فعل الصحابة وبإجماع الصحابة، وفعل أبي بكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. سبحان الله العظيم، يقيسون فعل فلان في هذا العصر بمن؟ بفعل أبو بكر الذي أجمع عليه الصحابة. لا إله إلا الله. فأولا هذا ليس داخلا في البدع حتى تستدلوا به على البدع، من جهتين: من جهة أن أبو بكر الصديق من الخلفاء وهؤلاء ليسوا من الخلفاء الراشدين، ثاني أن أبا بكر الصديق من الصحابة وقد أجمع الصحابة على فعله وهؤلاء ليسوا من الصحابة وليس هناك إجماع على فعلهم، الثالث الجواب أن الداعي لما فعله أبو بكر الصديق لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بعد النبي، وقد تقدم معنا أن هذا لا يدخل في باب البدع. الشبهة الرابعة جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح وقوله: نعم البدعة هذه. والجواب: أولا، عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثانيا، هذا وقع في زمن الصحابة وبإجماعهم واتفاقهم، كيف يقاس عليهم من بعدهم؟ ثالثا، أن فعل عمر بن الخطاب كان هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما زال المانع وهو خوف أن تفرض على الأمة فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فما كان مثل فعل عمر افعله، إذا وجد المقتضي وكان هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجد أو زال المانع فيجوز لكم أن تفعلوا. مثل ماذا اليوم؟ مثل استخدام الجوال في الدعوة إلى الله عز وجل، استخدام المايك، التصوير، السبورة هذه. طيب هذه وسائل للعبادات، لو جاء قال من أين لكم هذا؟ نقول المقتضي موجود، لكن كان هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما المانع؟ عدم وجودها، عدم القدرة عليها. فلما زال هذا المانع جاز لنا أن نفعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الأخير الذي أختم به، أن مراد عمر بن الخطاب نعم البدعة، هل المراد به البدعة الشرعية؟ يستحيل ذلك. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ إذن ما مراد عمر لما قال نعم البدعة؟ أي المراد بها البدعة في اللغة. ما البدعة في اللغة؟ يعني الشيء الجديد، اجتماعكم في صلاة التراويح شيء جديد لكنه ليس من البدع الشرعية. ولا يمكن أن يتعبد عمر ويجمع الصحابة على التعبد بالبدعة رضي الله عنهم وحاشاهم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية. فمن ذلك قول عمر لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعم البدعة هذه. وروي أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. وقال ابن كثير في تفسيره: والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جميعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعم البدعة هذه. هذه تقريبا هي يعني أكثر شبه رواجا أو يروجها المخالفون في باب البدع. أختم بتنبيه ألا وهو يا مشايخ الأكارم، لو لم نقم بهذا الأصل فيما يتعلق بالسنة التركية وما يتعلق بوجود المقتضي وزوال المانع في ضبط وسائل العبادات لم فتحت البدع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يصير كل واحد يستحسن شيء من الدين، شو يصير؟ خلاص يضيفه. كل شيء أحد أي شيء يعجبه من الدين يضيفه، أي شيء يعجبه من الدين يضيفه، أي شيء. وفي النهاية شو يكون عندنا؟ يكون عندنا دين جديد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وبهذا تفسد كل القواعد. وما حفظ الله عز وجل لأهل السنة دينهم إلا بهذه القواعد فيما يتعلق بالسنة والبدعة. فتمسكوا بها يا أهل السنة وانشروها بين الناس، فإنها موافقة لشرع الله عز وجل، موافقة للعقل، موافقة للفطر. وحببوا للناس متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، واطرقوا كل باب في تحبيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم للناس عن طريق الآية، عن طريق الحديث، عن طريق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق سيرة الصحابة، عن طريق سيرة التابعين رضي الله عنهم. اذكروا لهم بدون أن تكون أحيانا الشيء مباشر. مثلا حينما تكلم الناس عن السنة التركية ابدأ بماذا؟ ابدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على السنة التركية، مثل حديث الثلاثة لما قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. حينما تلقي هذا الحديث قل أين الناس، أين أولئك الذين يحدثون في الدين على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومش خلها هذه تفتح عقله المرة الأولى. المرة الثانية تأتي بأثر ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنكم على ملة أهدى من رسول الله ومفتحوا باب الضلالة. المرة الثالثة تأتي بأثر ابن عمر لما عطس رجل بجانبه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. علمنا رسول الله إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله. هل ابن عمر يبغض النبي؟ هل يبغض الصلاة على رسول الله؟ لا. ما الذي حمله على إنكار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعال لهم بقصة سعيد، لما صلى رجل بجانبه ركعتي الفجر ثم قام يتنفل، فقام سعيد بن المسيب وقال اجلس، ما هذا وقت الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بين نافلة الفجر وبين فريضتها شيئا، كان يصلي النافلة ثم يجلس أو يضطجع حتى تقام الصلاة، هذه السنة. الرجل أراد أن يزيد، قام وصلى نافلة الفجر، ولما انتهى من راتبة الفجر أراد أن يزيد، فماذا فعل سعيد؟ جبذه وقال اجلس، ما هذا وقت الصلاة؟ فالتفت إليه الرجل وقال أي يعذبني الله على الصلاة؟ هذه حجة من؟ حجة كل أهل البدع، يقولوا لك نحن على الخير، تتوقع الله بيعذبنا على الخير؟ أي يعذبني الله على الصلاة؟ فقال سعيد لا، ولكن يعذبك على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله، انظروا الفقه. الإمام مالك جاء رجل وقال من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقات أهل المدينة. قال إني أريد أن أحرم من عند المسجد. فقال ولكني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل وأي فتنة؟ في أميال أزيدها أبتغي بها الأجر من الله، وين الفتنة؟ هذه نفس الحجج، خير، دين، أريد أن أتقرب إلى الله، لماذا تمنعونني؟ أنتم لا تحبون الدين، أنتم لا تحبون الصلاة على رسول الله، أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقال عن أهل السنة. قال الرجل وأي فتنة في أميال أزيدها أبتغي بها الأجر من الله؟ فقال وأي فتنة أعظم؟ أن ترى نفسك سبقت إلى ما لم يسبق له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم جاء بقاعدة أهل السنة التي تروى من زمان مالك إلى اليوم، ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، انتهى. فإني سمعت الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله، دين الله كامل. ويقال لهؤلاء العوام المساكين قل لهم أنتم قوموا بالثابت، الثابت فيه ماذا؟ فيه خير وغنية. إذا قمتم بالثابت وداومتم عليه واستمر الواحد منكم عليه كان في ذلك خيرا له وغناء له عن البدعة وعن المحدث. تريد الصلاة ففي المشروع كفاية، تريد الصيام المشروع فيه كفاية، تريد الذكر المشروع فيه كفاية، تريد قراءة القرآن المشروع فيه كفاية، وهكذا. الحديث الذي يلي. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا هو الحديث السادس. يصح أن يسمى هذا الحديث باب من الإيمان ترك المشتبهات، باب من الإيمان ترك المشتبهات، هذا العنوان. طيب، ما وجه كون هذا الحديث من جوامع الكلم أو من قواعد الدين؟ ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب؟ في هذا الحديث الحث على ترك المشتبهات التي لم يتضح حلها أو حرمتها، وهذا يشمل أبوابا كثيرة في الدين. هذه قاعدة من قواعد الشريعة، ترك المشتبهات التي لم يتضح حلها أو حرمتها. ها هنا ألفاظ في الحديث، أولا قوله عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات. ما معنى مشتبهات؟ يعني اشتبهت فيها الحل مع الحرمة، لم تتضح فيها الحل ولم تتضح فيها الحرمة. قوله صلى الله عليه وسلم استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ أي طلب البراءة، وعرضه استبرأ لدينه وعرضه. العرض من الإنسان هو مكان المدح والذم، سواء في نفسه أو في زوجه أو أهله أو غير ذلك. ننتقل بعد ذلك يا مشايخ الأكارم إلى بعض المسائل أو بعض القواعد التي وردت في هذا الحديث. أولا، المشتبه في الأمور هو ما اشتبه فيه الحق والباطل والحل بالحرمة. إذا اشتبه أو لم يتضح الحق من الباطل أو لم يتضح الحل بالحرمة فهذا يسمى من المشتبهات. طيب، ما الموقف في ذلك إذا صار الشيء مشتبها؟ ما الموقف الشرعي؟ الموقف الشرعي هو الاحتياط. ينبغي للمسلم إذا اشتبه عليه الأمر أن يحتاط لدينه إلا أن يظهر له الحق. لماذا نقول هذا القيد؟ لأن المشتبهات ليست شيئا مقطوعا به، قد يكون مشتبه عندي وهو ماذا؟ وهو واضح وظاهر عندك، واضح وظاهر عند فلان بأنه حلال فيجوز له ماذا؟ أن يفعله. واضح وظاهر عند فلان أنه حرام فيحرم عليه، وأنا مشتبه أكون متوقف ومحتاط. إذن يظل الاحتياط والتوقف حتى يظهر الحق. طيب، لو سألك سائل وقال لك وش حكم ذلك وانت ما تدري أهو حلال أم حرام، ماذا تقول؟ تتوقف، تقول الله أعلم. تقول ماذا؟ الله أعلم. هذا بالنسبة للفتوى. أما بالنسبة لنفسك فإنك تحتاط لدينك وتتوقف، ما تقول بما أن مشتبه إذن أنا أفعله. فالمشتبه يظل الشرع أو المشروع فيه أن يحتاط الإنسان لدينه وعرضه حتى يتبين له الحق في ذلك. المسألة التي تليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قاعدة من قواعد أهل السنة أن القلب أصل والجوارح تبع له، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة، ويعبر عنها بهذا التعبير ويعبر عنها بتلازم الظاهر مع الباطن. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. الأصل عند أهل السنة والجماعة التلازم بين الظاهر والباطن إلا في حالة الإكراه، إلا في حالة ماذا؟ الإكراه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. عندنا رجلان أحدهما داس المصحف بعلم وعمد وبغير إكراه، هذا يحكم عليه بأنه كافر، والثاني داس المصحف مكرها، قيل له إن لم تدوس المصحف ستقتل فداس المصحف. هنا هل يكفر؟ لماذا؟ مع أنه وقع في الكفر. لماذا؟ قلنا إن الظاهر انفك عن الباطن في أي حالة؟ حالة الإكراه فقط، إذا أكره الإنسان فهنا ينفك الظاهر عن ماذا؟ ينفك الظاهر عن الباطن. قال ابن تيمية رحمه الله: الظاهر والباطن متلازمان صلاحا وفسادا، وهذا من معتقد أهل السنة خلافا للمرجئة الذين يرون أن الإيمان يكون كاملا في القلب ولا يكون في الجوارح منه شيء. لا إله إلا الله، يقولون فلان كامل الإيمان وهو يشرب الخمر ويزني ولا يصلي ولا يصوم ويقع في الكبائر ويترك الواجبات، ويقولون هو مؤمن كامل الإيمان. وإنما قال ابن تيمية: وإنما عقيدة أهل السنة أن الظاهر والباطن متلازمان صلاحا وفسادا. المسألة التي تليها: في هذا الحديث ذكر دليل سد الذرائع. في هذا الحديث ذكر دليل سد الذرائع. ما معنى الذرائع؟ الذرائع هي ما يوصل إلى الحرام. الذرائع هنا، الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة. المراد بالذريعة الوسائل التي توصل إلى الحرام، توصل إلى الباطل. الشريعة تسد وتمنع هذه الطرق وهذه الوسائل. طيب، وين سد الذرائع في الحديث يا مشايخي؟ وين سد الذرائع؟ الحلال بين والحرام، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد. الشبهات وسيلة للوقوع في الحرام، أليس كذلك؟ فسدتها الشريعة. الأمر مشتبه، لم يعرف هو حلال أو حرام، عندنا حلال بين وحرام بين، وهنا مشتبه. الشريعة منعت من المشتبهات وأمرت بالاحتياط فيها. لماذا؟ السبب أنها ذريعة. قال: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا هو دليل سد الذرائع، وهذا من كمال الشريعة. من كمال الشريعة مسألة سد الذرائع. لا ما يحتاج، أنا بعد. وينها السبورة؟ وينها؟ أيوة. جزاك الله خير. سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة، وهي الوسيلة المؤدية للحرام. فصار معناها سد، رحمكم الله، أي منع الوسائل المؤدية للحرام. هذا الدليل يا مشايخ من أدلة الإسلام وأدلة أهل السنة والجماعة، وهذا الدليل حصل عليه الهجوم ممن؟ من المخالفين لأهل الإسلام، والمخالفين لمن؟ لأهل السنة والجماعة، مع أن هذا الدليل ثابت بالعقل والواقع واتفق عليه كل العقلاء، لكنهم يريدون أن يجردوا أهل السنة من هذا الدليل. كيف؟ أي شيء فيه مفسدة والناس متفقون على أنه مفسدة يمنعون ما يؤدي إلى هذه المفسدة. مثلا كل بلاد الدنيا عندهم أن حوادث السيارات مفسدة، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا مشايخ؟ طيب تعالوا ننظر للقوانين التي سنوها حتى لا تقع هذه المفسدة. كم من القوانين سنوها؟ نظام المرور، كم فيه من القوانين؟ قطع الإشارة الحمراء ممنوع ولا جائز؟ في كل العالم، ليس كذلك؟ صح ولا لا؟ طيب الجواب، ما دليلهم على ذلك؟ لو جاء واحد قال لي لماذا تمنعوني من قطع الإشارة؟ لماذا؟ لأنه يؤدي، ها، يؤدي إلى المفسدة، إلى حادث للسيارة، ربط حزام الأمان وغير ذلك من القوانين والتشريعات. فكل العقلاء متفقون أنه إذا وجدت المفسدة فينبغي أن تسد الطرق المؤدية إلى هذه المفسدة. النظام الصحي في كل العالم تجد عندهم ماذا؟ تجد عندهم ممنوعات يمنعونها. مثلا أضرب لكم مثال، المخدرات. ممنوعة في العالم كله، الحين طبعا بدأوا إيش؟ يتخففون شوي منها، لكن لا تزال في العالم هناك نوعيات ممنوعة ومتفق على منعها. لماذا منعت؟ بسبب مفسدة المخدرات، أليس كذلك؟ انظروا القوانين التي شرعوها لأجل ذلك، نظام كامل يسمى مكافحة إيش؟ المخدرات. هذا النظام كله قائم على ماذا؟ سد الذرائع. سبحان الله، إذا جاء المسلم وقال لهم الزنا عندنا في الإسلام حرام، فلذلك حرمت الشريعة الخلوة، وحرمت الشريعة تبرج النساء، وحرمت الشريعة مس المرأة الأجنبية، وش قالوا؟ قالوا هذا تشدد، وقالوا أن هذا سد الذرائع يؤدي إلى التشدد. لما يأتي أهل السنة ويقولون الشريعة حرمت الشرك وحرمت كل ما يؤدي إليه من الغلو في القبور، يأتي المخالفون لأهل السنة وش يقولون؟ يقولون هؤلاء متشددون. مثل ما ذكرت لكم يا مشايخي، دليل سد الذرائع قد أجمع كل العقلاء عليه ولا ينكره إلا مكابر، لا ينكر دليل سد الذرائع إلا مكابر. طيب انتبهوا معي مشايخ، الذرائع المفضية إلى الحرام أربعة أقسام. الذرائع المفضية إلى الحرام أربعة أقسام. القسم الأول ما يؤدي إلى المفسدة يقينا، ما يؤدي إلى المفسدة يقينا، وذلك كحفر البئر في وسط الطريق. واحد حافر له بئر أو حفرة في وسط الطريق، هذا وش سيؤدي إليه؟ ها، هل هي مفسدة مظنونة أو مؤكدة؟ مؤكدة. فمثل هذا يجب سده بالإجماع، قاله القرافي رحمه الله تعالى. القسم الثاني ما يؤدي إلى الذريعة نادرا، كبيع العنب على عامة الناس، فهذا لا يجوز سده بالإجماع، هذا لا يجوز سده بالإجماع. القسم الثالث ما يؤدي إلى الذريعة غالبا، فهذا يجب سده باتفاق جمهور العلماء والمذاهب الأربعة. القسم الرابع ما يؤدي إلى الذريعة كثيرا، يعني ليس يقينا ولا غالبا لكن كثيرا، فهذا يجب سده عند مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والشافعي. انتبهوا معي مشايخ، ها هنا مسألة متعلقة بسد الذرائع. ألا وهي المفسدة التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسدها عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك يا مشايخي، مثال ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن لا يتخذنه دغلا، والله لنمنعهن لا، يعني تقول أنا رايح المسجد وهيش رايحة يمين أو يسار. قال لا، الحين عندنا مفسدة ما يمكن أسمح لها أنها تذهب. لماذا؟ قال لأن الذهاب وخروج المرأة للصلاة فيه مفسدة. طيب سؤال، هذه المفسدة كانت موجودة أو غير موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه موجودة. يعني ما يتصور أن في واحدة من النساء ممكن أنها تخرج تقول زوجها والله أنا رايح المسجد وتخرج لغيره؟ بلى. طيب هل سدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه لم يسدها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك المفسدة التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسدها، فسدها بعده بدعة وغلو في الدين، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. كيف؟ أي زمن الصلاح وفيه أيضا ماذا؟ بدلالة أن ابن عمر لم ينظر لذلك. وش قال؟ قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نمنعهن، ثم أخذ الحجارة ثم رمى بها ولده وهجره إلى أمات رضي الله عنه. فقط لأنه إيش؟ لأنه اعترض على هذا الحديث. فالمفسدة التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسدها، فسدها بعده بدعة. مثال آخر يعني عملي في هذه الأيام، بعض الناس يقول اليوم لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب. تقول له لماذا؟ قال لوجود المفسدة. طيب هذه المفسدة موجودة أو غير موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ موجودة. يعني الافتتان بالنساء فقط في هذا الوقت؟ الجواب لا، لأن بعض الناس تشدد لدرجة قال النقاب لا يجوز المرأة أن تلبسه، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النقاب محرم على المرأة متى؟ في الحج أو العمرة ما دامت محرمة، يدل ذلك على أنه كان جائزا. طيب الافتتان بالمرأة هل هو موجود؟ نعم. حديث ابن عباس، حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ظاهر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عن النظر للمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام ما سد هذه الذريعة. فكل ذريعة إلى المفسدة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سدها، ما يجوز لنا ماذا؟ لا يجوز لنا أن نسدها. مثال أيضا ذلك، جزاك الله خير، شكرا، الله يرفع قدرك ويصلحك ويهديك ويجعلك من عباد الصالحين وذرياتنا أجمعين يا رب العالمين. مثال ذلك مشايخي، الشريعة أجازت الاستجمار بدلا عن الاستنجاء، أليس كذلك؟ طيب السؤال، هل الاستجمار يزيل النجاسة تماما مثل الاستنجاء؟ لا. لو جاء واحد وقال هذه مفسدة أنا أسدها وأمنع الاستجمار اليوم، يجوز؟ لا، بدعة، لأن الشريعة لم تسد هذه المفسدة، وهذه المفسدة موجودة. معلوم قطعا أن الاستجمار لا يعمل مثل عمل ماذا؟ الاستنجاء، وأنه لابد أن يبقى شيء قليل. طيب هذا الشيء القليل احتملته الشريعة أو ما احتملته الشريعة؟ احتملته الشريعة وغضت النظر عنه، وهذا من باب التيسير على الناس، لأن هناك بعض المفاسد التي تتحملها الشريعة وتغض النظر عنها حتى تستقيم حياة الناس. النظر للمخطوبة جائز أو غير جائز؟ جائز، مع أن فيه قد يكون فيه مفسدة، أليس كذلك؟ بلى. طيب الشريعة سدت هذه المفسدة؟ لو جاء واحد وقال لا، الآن ما عاد في شيء اسمه النظر المخطوبة خلاص، بسبب فساد الناس وتغير أحوال الناس، يقال له هذه المفسدة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سدها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة عليه الصلاة والسلام. ها هنا مسألة متعلقة بصلاح القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. ينبغي على المسلمين عموما أن يعتنوا بصلاح قلوبهم، وطلاب العلم خصوصا، والدعاة أكثر وأكثر، والعلماء أكثر وأكثر. وصلاح القلب له وسائل وأسباب. ها هنا بعض الوسائل والأسباب التي تقوي صلاح القلب، تحيي القلب، تعمره بالإيمان، تعمره بمحبة الله، تعمره بالخوف من الله، تعمره بالحياء من الله سبحانه وتعالى، تعمره بالتعلق بالله عز وجل. يا مشايخي، مدار الصلاح والاستقامة والضلال والفساد على ماذا؟ القلب. اليوم للأسف أكثر المربين يركزون على الظاهر ويغفلون ماذا؟ ويغفلون الباطن. تجد حريص على أن المتربي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وافعل ولا تفعل، وهذا خير وهذا واجب أوجبه الله على المربي. لكن المصيبة وين؟ حينما يعتني بالظاهر، ظاهر المتربي، ويهمل ماذا؟ ويهمل الباطن. يا مشايخي، الذي فقط يحرص على الظاهر هل يؤدي ذلك إلى صلاح قلبه؟ فقط افعل لا تفعل، وهو لم يعمل على إحياء قلبه، على إصلاح قلبه، ما يمكن. لكن الذي يعمل على إصلاح القلب مع صلاح الظاهر يتوافق الأمران فيحصل الخير كله بإذن الله تعالى. وانظروا الولد أو البنت اللي ما يكون قلبهم حي، فقط يؤمرون وينهون، تجده بمجرد أنه يكون لوحده شو يصير؟ ماذا يحدث؟ تجده في البيت على شكل، وفي المدرسة على شكل، تجده في البيت على هيئة، وفي الجامعة على هيئة، تجد البنت في البيت على هيئة ومع صاحباتها على هيئة. لماذا؟ لأن ما صلح القلب، القلب مريض يحتاج إلى إصلاح. فلذلك يا أخواني ويا أخواتي، نريد أن أولادنا يصلحون في الظاهر، لابد أن نركز كثيرا على إصلاح الباطن. طيب كيف نصلح باطن أولادنا؟ كيف نصلح باطن أزواجنا؟ كيف نصلح باطننا نحن قبل أي أحد؟ بعدة أمور. الأمر الأول العلم الشرعي. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله، لماذا؟ العلم يرحمكم الله. العلم نور يضيء القلب ويؤدي إلى ماذا؟ إلى إضاءة الجوارح وصلاح الجوارح. وأعظم العلم العلم بالله وأسمائه وصفاته الذي هو التوحيد الذي هو المعتقد الصحيح. يا مشايخي، العناية بأن أولادنا يصلون وبناتنا يتحجبون هذه مهمة وضرورية، لكن أهم منها أن نعلمهم التوحيد، أن يفهموا التوحيد، أن يعيشوا مع التوحيد، أن يناموا مع التوحيد. كيف؟ يا أخي حفظهم، حفظهم التوحيد، حفظهم المتون السهلة، حفظهم القواعد الأربع، حفظهم ثلاثة الأصول، حفظهم كتاب التوحيد، حفظهم الواسطية، حفظهم مئة سؤال وجواب للصغار لا يستغني عنها الكبار. الشيخنا الشيخ سالم الطويل، وحفظهم مئة سؤال وجواب في المعتقد لأخينا الشيخ عبد العزيز الشعلان، مترجم لكثير من اللغات. حفظهم وفهمهم، مو فقط حفظ، حفظهم وفهمهم واجعلهم يعيشون مع التوحيد، مع المعتقد الصحيح. بمجرد أن يأتي التوحيد للقلب يتطهر من النجاسات، نجاسة الشرك، نجاسة الكفر، نجاسة المعصية. بماذا؟ بنور التوحيد، بطهارة التوحيد، بصفاء المعتقد الصحيح. من أسباب صلاح القلب وحياة القلب قراءة وتدبر القرآن. قال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا مشايخي، والله الذي لا إله غيره، إنه يعيب طالب العلم أن لا يكون له حظ من كتاب الله قراءة وفهما وتدبرا. يعني من العيب من طالب العلم ما يعرف القرآن إلا من رمضان إلى رمضان. مع أن يا مشايخي قراءة القرآن لطالب العلم أساس من أساس دعوته، ضرورة من ضروريات دعوته. طالب علم وداعية بدون التعلق بالقرآن ليعلم أن دعوته ناقصة قطعا والعياذ بالله. فلذلك يا مشايخ لك نصيحة لوجه الله، نصيحة محب لكم: بقدر ما تتمسك بقراءة القرآن وتدبره وفهمه يحصل لك من الخير والتيسير والبركة. كلما زاد حظك من القرآن كلما زاد حظك من الخير والبركة، لكن لا يمكن أن يتم ذلك إذا جعلت قراءة القرآن وتدبره على حسب الفراغ. الذي يفعل ذلك لا يمكن أن يستمر على قراءة القرآن وفهمه وتدبره. طيب وش الحل؟ الحل طريقة السلف: اجعل لك وردا من القرآن. ورد مقسم إلى قسمين: ورد قراءة القرآن في صلاة الليل، وورد من قراءة القرآن في خارج الصلاة. لا أقل يا مشايخ، لا أقل من أن تختم القرآن في كل شهر مرة داخل صلاة الليل ومرة خارج صلاة الليل، لا أقل من ذلك. على ماذا يكون الواحد منا طالب علم؟ بأي شيء وهو هاجر لكتاب الله عز وجل. ما الفرق بيننا وبين عوام المسلمين إذا لم يكن لنا حظ من كتاب الله في الليل وفي النهار؟ يتلون آيات الليل آناء الليل، يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، وش الفرق بيننا وبين عوام الناس؟ ثم انظروا يا مشايخ، قراءة القرآن إذا وجد للإنسان ورد، بمعنى هيئ نفسه أن يكون له ورد من القرآن يقسمه على اليوم، فإذا فاته قضاه في آخر اليوم، فإذا فاته قضاه في اليوم الثاني، يجعله مثل ماذا؟ مثل الواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه في الصحيح فصلاه ما بين الفجر إلى الظهر كتب له كأنه قامه من الليل. لا إله إلا الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نرتب لنا حزبا من القرآن نقرأه في صلاة الليل ونحافظ عليه، حتى إذا فاتنا متى نقضيه؟ نقضيه من الضحى، فإذا قضيته من الضحى كان لك مثل ما لو قمت به الليل. تقول أم المؤمنين عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة يعني في قيام الليل، فإذا نام عنها صلاها من الضحى 12 ركعة. نحن يا مشايخ يا إخواني يا تاج راسي والله إننا أولى الناس بذلك، لابد الذي عنده هذا الأمر من السابق يدعو الله بالثبات ويزيد، وأي واحد منا يا مشايخ ونحن بشر ونحن مأمورون أن نتواصى فيما بيننا بالخير، اللي ما عنده من هذا من اليوم يا مشايخ والله الذي لا إله غيره إنها يسيرة على من يسرها الله عليه، بس تحتاج مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. يا مشايخي الجزء كم صفحة؟ 20 صفحة. كم عندك من صلاة؟ 5 صلوات، يعني لو رتبت في كل صلاة تقرأ 4 صفحات ختمت. تدرون يا مشايخ كم يأخذ الجزء؟ الجزء يأخذ من الذي سهل عليه قراءة القرآن وسريع في قراءة القرآن يأخذ من لا يزيد عن ربع ساعة، في بعض الناس 10 دقائق. الذي يبطئ يعني طالب العلم الذي ليس سريعا في قراءة القرآن تأخذ منه الجزء 20 دقيقة. أنا بس يا مشايخ إذا انتهى الدرس كل واحد منكم يفتح جواله وينظر إلى ما يسمى في الجوال بالاستخدام، وقت الاستخدام، يعني انظر كم تستخدم الجوال في اليوم والليلة، كل واحد ترى في جواله هذه الميزة يستطيع أن يعرف كم يمضي على جواله، ثم يقارن عنايته بجواله بعنايته بكتاب ربه. تفضل شيخي. نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن أعرض عن ذكري فإنه. يا مشايخ والله الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة ما هناك خير وبركة إذا لم نتعلق بكتاب الله عز وجل. يا مشايخ لنستشعر، فقط يستشعر الإنسان أن القرآن كلام الله، يعني وش الذي اليوم موجود على وجه الأرض من بركة السماء؟ ما هو؟ القرآن والسنة، أليس كذلك؟ ما نصيبنا من كتاب الله من يعني أنت وانت تقرأ القرآن استشعر أنك تتلفظ بكلام الله تعالى، أن في هذا حياة قلبك، أن في هذا حياة روحك، أن في هذا بركة دعوتك، فيكون لك ورد في النهار ورد في الليل وورد من تدبر القرآن وتفسيره. من العيب أن يقال فلان طالب علم وهو ما ختم التفسير. يا مشايخي أنا أعرف من إخواننا من طلبة العلم كل شهر يختم تفسير القرآن، كل شهر، يعني غير قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن في النهار وقراءة القرآن في ورده في الليل، كل شهر يختم له ختمة في تفسير كلام الله عز وجل. والحمد لله اليوم توجد تفاسير، اللي ما يستطيع المطولة يوجد تفاسير مختصرة، منها تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، هناك أخصر منه ما يسمى بالتفسير الميسر مجمع الملك فهد، تفسير سهل وواضح وبين وبعيد عن الغريب وبعيد عن الخلافات. يحسن بطالب العلم أنه يجعل له ورد من القرآن في الليل، ورد من القرآن في النهار، وورد من تفسير كلام الله عز وجل. جرب وانظر الفرق في قلبك، انظر القلب في روحك، انظر القلب، انظر الفرق في عبادتك، في طاعتك، في إقبالك على الله عز وجل، بس جرب. وهذا لا يمكن إلا بالورد. ما يمكن يا مشايخي أن يفلح أحد في التعلم والدعوة ونشر الخير إلا بوجود ما يلتزمه ورد في قراءة القرآن، ورد في النهار، ورد في الليل، ورد من الأذكار، ورد من قراءة السنة، ورد من قراءة كتب أهل العلم. هذه مثل الواجب عليك في اليوم والليلة، لا تخرمها أبدا، هذا أقل القليل. إذا ما عندك هذا الشيء فسينقص من دعوتك وعلمك وبركتك بحسب ذلك. وكل واحد منا أبصر بنفسه، بل الإنسان على نفسه ولو ألقى معاذيره، حتى لو ادعى والله أنا عندي وأنا مشغول والزوجة والأولاد. قلت لكم هذا الجوال حجة على كل واحد منا، بس كل واحد يشوف مدة الاستخدام. طيب مدة الاستخدام أحيانا يفتحها الإنسان يجد 4 ساعات 5 ساعات، صحيح ولا لا؟ كل يوم 4 ساعات 5 ساعات على ماذا؟ على الجوال. طيب اجعل هذا الذي أقوله يا مشايخ ما يأخذ منك ساعة أو ساعة ونص إلى ساعتين. وأصلا نحن ما عملنا، ما وظيفتنا في الحياة مشايخ؟ ندعي أن وظيفتنا هي طلب العلم والدعوة ونشر التوحيد والسنة، هذه وظيفتك، يعني أكثر حياتك ينبغي أن تكون في ذلك. ولا على ماذا نسمي، الواحد منا يسمي نفسه أنا والله طالب علم، أنا داعية للتوحيد، أنا داعية للسنة، على ماذا؟ بالاسم فقط؟ لا، أنت اصطفاك الله وجعلك داعي للتوحيد، داعي للسنة، ينبغي أن تتصف بصفات دعاة التوحيد والسنة حقا. سأل الله يجعلني وإياكم منهم. مما يحيي القلب معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق بما جاء وأطاعه فيما أمر بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ لا إله إلا الله. وأقسم الله عز وجل بكمال هذا الرسول وعظيم أخلاقه وأنه أكمل مخلوق عليه الصلاة والسلام. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يا مشايخي، من منا قرأ على يعني قرأ لنفسه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة؟ من منا قرأ سيرة النبي لزوجته وأولاده؟ من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل حيه للمأمومين؟ يا مشايخ، ما رأيت أصلح للناس مثل قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعلمهم التوحيد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعلمهم الفقه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعلمهم الأخلاق والأدب بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعلمهم السلوك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موجود. في مختصر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ما فكرة هذا المختصر؟ الشيخ رحمه الله تعالى فعل مثل ما يفعل الإخوان المسلمون اليوم. الإخوان المسلمون اعتنوا عناية كبيرة بالسنة، لماذا؟ عفوا، عناية كبيرة بالسيرة، لماذا؟ تدرون لماذا؟ حتى يجعلوا السيرة منطلقا لبث عقيدتهم وأفكارهم ومنهجهم بين الناس. كل شيء في السيرة يجيرونه لحساب منهجهم، صارت السيرة سياسة وثورة وبحث عن الكراسي والحكومات، هكذا فعلوا بالسيرة. طيب الشيخ محمد عبد الوهاب ماذا فعل؟ جعل السيرة وسيلة للدعوة إلى التوحيد والسنة. لاحظتم؟ فلذلك ينبغي لطالب العلم، وهو مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأشياء البديعة التي يغفل عنها كثير من الناس في هذا الباب منظومة لإمام من أئمة أهل السنة، ابن أبي العز الحنفي. لاحظوا يا مشايخ، هذه المنظومة خصوصا المذهب السائد عندكم هنا الأحناف، ليس كذلك؟ فأنت لما تأتي بالسيرة وتدرسها عن طريق ماذا؟ متن حنفي، أن تكون ضربت عصفورين بحجر واحد. هؤلاء اللي يعظمون المذهب الحنفي جذبتهم وعلمتهم ماذا؟ وعلمتهم التوحيد وعلمتهم السنة وعلمتهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وللشيخ عبد الرزاق العباد رحمه الله تعالى شرح لهذه المنظومة لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تدرون كم بيت؟ ليس طويلة، يستطيع أي أحد يحفظها، 100 بيت. 100 بيت فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب حياة القلب الإكثار من ذكر الله والدعاء. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر: فاذكروني أذكركم، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. والذكر مثل القرآن، لن يكون لك منه نصيب إلا بالورد. أبو هريرة رضي الله عنه كم ورد في اليوم؟ من يعرف المشايخ؟ نعم، 12,000. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، إنا لله وإنا راجعون على حالنا. 12,000 مرة يسبح الله ويهلل ويكبر في اليوم والليلة. طيب ما وردك؟ كل واحد منا يسأل نفسه ويجيب، كم وردك من الذكر؟ 1,000، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000 مرة في اليوم؟ لابد يكون عندك، لابد يكون عندك زاد من ذكر الله عز وجل. من سنة الله الكونية للداعية للتوحيد والسنة أن يبتلى، أليس كذلك؟ طيب كيف تصبر وما عندك زاد؟ كيف تصبر وما عندك سلاح يقابل هذا البلاء؟ أعظم سلاح الذكر. فاذكروني أذكر. يكفي فقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نسأل الله الكريم من فضله. فيا مشايخي، اجعل لك وردا، اجعل لك ورد. ليس هناك أقل من 1,000 مرة. 2,000 يا مشايخي، جرب أن تذكر الله 1,000 مرة، انظر كم تأخذ، كم تتوقعون يا مشايخ؟ لو واحد بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلمات إلى الله 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم تتوقعون 1,000 مرة؟ 10 دقائق. 10 دقائق يا مشايخ، من غير مبالغة، ربما أقل، اللي يكون عنده سهل عليه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب، ما حكم استخدام السبحة في عد ماذا؟ ما يحتاج تقول قيل، افتح بس إجاباته على الهاتف، ابحث عن إجابات ابن باز على الهاتف وهو يسمع السؤال، موجود في التسجيل: سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، وهو يسمع الآن، صار لسانه رطبا من ذكر. لا يتوقف الشيخ ابن باز أبدا عن ذكر الله. وفي البداية الله الإنسان يجاهد نفسه، مع مرور الوقت ماذا يصبح يا مشايخ؟ سجية له. والذين جاهدوا فينا لنهديهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. ما حكم استخدام السبحة؟ وراكم خفتوا يا مشايخ، لا تخافون. بدعة جائزة في خلاف للحاجة. طيب أنا لن أجيبكم. ما قول ابن تيمية فيها؟ من يعرف المشايخ؟ ما قول ابن عثيمين فيها؟ من يعرف؟ لكبار السن. الأخ يقول للحاجة. طيب، الشيخ الألباني يصحح بعض الأحاديث التي فيها العد ولا ما يصحح؟ أنا أسأل بعض الأسئلة لماذا؟ للعصف الذهني. وأنا مثل ما يقولون، اسمحوا لي أني أتجرأ عليكم المشايخ، أعطيكم واجب أنا والله أقل من ذلك أن يعطيكم واجب، لكن اسمحوا لي أن يعطيكم واجب. نبحث في كلام أهل العلم في السبحة عند المتقدمين وعند المتأخرين، ويا مشايخي مسألة السبحة هل هي مسألة قطعية أو اجتهادية؟ تسمحوا لي أخالفكم؟ يعني الذي يرى عدم جوازها يسمح لي أني أخالفه ولا ما يسمح لي؟ أنا أشهد بالله أنك ألباني يا شيخ. ألباني من وين يا شيخ؟ أقصد يا مشايخ هذه المسألة من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، وليس الذي خالفنا فيها يرمى بأنه ماذا؟ يرمى بأنه بدعة، مثل ما قلت لكم ما احتمل أهل السنة الخلاف فيه لا يصح لأحد أن يمنع الخلاف فيه. أنت كونك ترى أنها بدعة أو الآخر يرى أنها جائزة، مثل ما نختلف أنا وإياكم الآن. إذا صلينا أنا وين أضع يدي؟ تحت السرة. وأكثر إخواننا وين يضعونها؟ على الصدر. أكثر الإخوة يرون أني واقع في بدعة جزاهم الله خير، لكن بين المحبة والأخوة والإيمان كذلك المسائل الاجتهادية. أنا إذا صليت رفعت السبابة ما أحركها، وأكثر الإخوة يحركونها، أليس كذلك؟ بلى. لما يقوم الواحد، أنا لما أقوم ما أجعل صفة العاجن، أكثر الإخوة يفعلون ذلك. وبين المحبة والأخوة الدينية والإيمانية ولا كل المسائل الاجتهادية ينبغي أن تكون كذلك. ما الفوزان وغير الفوزان؟ ابن باز رحمه الله بعد الركوع وين يضع يديه؟ يقبض بعد الصلاة، بعد الركوع. الألباني يرى أن هذه بدعة، القبض بعد الركوع يسميها بدعة نجدية رحمه الله تعالى. لكن ما صار بينه وبين ابن باز خلاف وافتراق عند هذه المسائل، لأن مسائل اجتهادية. فالأمر إن شاء الله السهالات. انتهى الوقت. طيب نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الغد. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله.